نعم أعطونا البر لما سمع له. نعم تمام. نعم نعم نعم نعم نعم بس نعم نعم. يصير الدرس يصير نقسمه قسمين اللي بيحفظون الين فقول لهم ربنا لك الحمد، هذا واحد وبعدين ثاني يكمل. نعم نعم شيخ أحمد. بس حنقلها كلين ربنا لك الحمد بس. نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم تمام.